هل القي والبخور وبلع الريق من المفطرات؟ الأصل في المفطرات هو ما بينه الله عز وجل في قوله: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. بمعنى أنه ليس هناك شيء يقال بأنه مفطر حتى يقوم الدليل، لابد من دليل، لابد من برهان يدل على أن هذا من المفطرات، وإلا فلا. وبالتالي المفطرات في الأكل والشرب والجماع متفق عليها، أما ما عدا هذا من المفطرات فلا بد من أن يقوم دليل على أنه مفطر. فمثلا بلع الريق هل هو مفطر؟ هل هو أكل؟ الجواب: هل هو شرب؟ الجواب: لا. هل هو جماع؟ الجواب: لا. هل هناك دليل آخر جاء في الكتاب والسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوقي بلع الريق وأنه من المفطرات؟ الجواب: لا. وبالتالي ليس في بلع الريق ضرر على الصائم، يجوز الصائم أن يبلع ريقه وهو الماء الجاري في الفم طبيعة وجبلة، هذا لا حرج فيه ولا يضره. بل النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن القبلة للصائم فقاسها على جواز الأثر الباقي بعد الوضوء بأنه لا يؤثر على الصيام، فكذلك القبلة لا تؤثر على الصائم لأنها كما يبقى ويعلق بالفم بعد المضمضة، فإنه لا يجب على الصائم أن يبالغ في مج ما في فمه حتى يخرج كل ما يمكن أن يكون من أثر المضمضة المشروعة في الوضوء. هذا ما يتصل بموضوع بلع الريق. ما يتعلق بالبخور، البخور ليس هناك دليل على تحريمه للصائم ولا على أنه مفطر. بعض الناس يظن أن الطيب عموما سواء كان سائلا أو بخورا مفطر، لا دليل على هذا، وبالتالي يجوز الصائم أن يستعمل البخور لكن يتوقع استنشاقه، لأن استنشاق البخور سيدخل من خلاله دخان إلى جوفه فينعقد، لأن هذا البخور يتحول، هذا الدخان يتحول إلى عقد أو إلى بقع داخل جوفه. فلذلك قال الفقهاء رحمهم الله أن إنه من المشروع أن يتوقاه الصائم، بمعنى يتوقع استنشاقه، لكن لو حصل فإنه لا يفطر بذلك. أما القي فإن القي له حالان: الحالة الأولى أن يطلب الإنسان إخراجه من جوفه، وفي هذه الحالة إذا طلب إخراجه من جوفه سواء بإدخال أصبعه أو بالنظر إلى ما يغثيه ويستفرغ ما في معدته، فإنه في هذه الحال يكون مفطرا. وأما إذا كان ذلك من غير طلب من الإنسان إنما خرج ما في جوفه كرها فهذا لا يفطر. هذا الفرق بين هاتين الحالتين، ومستندهما ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القي فلا قضاء عليه ومن استقاء فليقضي. فميز النبي صلى الله عليه وسلم بين حالين. الحديث في إسناده مقال، لكن يعضده إجماع العلماء على مضمونه كما حكى ذلك ابن المنذر وغيره من أهل العلم.